الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق مالك عن نافع عن نبيه ابن واهب عن أبان عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قوله ولا ينكح أي ولا يزوج،